شبكة رواد التميم تقدم. أبلغ إيادا وقلل في سراتهم أني أرى الرأي إن لم يعص قد نصعا. يا لهف نفسي إن كانت أموركم شتى وأحكم أمر الناس فاجتمعا. ما لي أراكم يا من في بلهنية وقد ترون شهاب الحرب قد سطعا. فاشفوا غليل برأي منكم حصد يصبح فؤادي به ريان قد نقعا. فاشفوا غليل برأي منكم حصد يصبح فؤادي به ريان قد نقعا. صنوا جيادكم واجلوا سيوفكم وجددوا لقسيهم النبل والشرعا. لتثمروا الملل الأعداء إنهم إن يظهروا يحتووكم والتلاد معا. المزيد والمزيد تجدونه على موقعكم رواد التميز www.ruadattamiz.net.